تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع الدكتور والشاعر والأكاديمي والباحث الدكتور الديولا دبا. مساء الخير دكتور. مساء الخير والنور. أنتم من الناس اللي متنوعة شخصيتها، عند عدة شخصيات، لكن الليلة اللي نتناوله جانب بعيد شوي عن الشعر، صح أن يكون هناك شيء بعيد عن الشعر اللي نتناوله معاها الدي الكاتب نثرا. صدر لكم مؤخرا كتاب هذا تأويل رؤياي، لم تتح لي الفرصة للاطلاع عليه للأسف. نختاركم أولا، تحبون أن يكون هذا بالفصحى أم باللهجة العامية البيضاء التي يفهمها المشارقة ويفهمها أيضا الموريتانيون؟ يا مرحبا وسهلا، أنا أتشرف بهذه الاستضافة. شكرا. وسوف أتكلم بلغتي بين اللغة البيضاء واللغة الثالثة كما تسمى في بعض الحقول. جميل. بالنسبة لمسار الحياة بالنسبة لي أقسمه إلى عدة محاور، معناها الشعر والبحث، وضمن البحث وضمن الشعر تتوزع الحقول والمهام. جميل. اللي أشتغل عليها. فمثلا في مجال الشعر أحاول أن أعيد توزيع المنتج الشعري عبر تيمات وحقول خاصة. فمثلا نشرت حتى الآن رحلة بين الحاء والباء، واضح أنه تتعلق بالحب. تأبط أوراقا، واضح أنه صعلك ثورة تمرد. الديوان الثالث بعنوان بصمة روحي، حيث أشتغل على ما يخص هوية الكاتب أو الشاعر وفرادته، إن كان له فرادة. جميل. أو بحث عن التجربة الذاتية، تجربة ذاتية على الأقل، عن المواضيع، والمحاولة أن يكون النص الشعري حفر في موضوعه وليس انتشار في المشهدية المألوفة. مثلا يتكلم عن الشعر بالشعر، يتكلم عن مواضيع صغيرة ولكنها عميقة في نفس الوقت، كأن يحفر في النخلة، أن يحفر في الناي، أن يحفر في الحديث، أن يحفر في العينين، أن يحفر مواضيع صغيرة ولكن تكون موضوع لقصيدة، في علاقتها بالذات وفي علاقتها بالرؤية الخاصة بالنسبة للشعر. هناك أيضا دواوين أخرى لكل واحد منها تيمته، لا تسعي الآن الحديث الوقت للحديث عنها. بالنسبة للبحث، صدر حتى الآن عدة كتب وعدة بحوث محكمة، نشرت في مجلات محكمة. جميل. لأن هذا أيضا مشغل من مشاغل البحث الأكاديمي، لا بد أن ينشر بالتحكيم حتى يحسب له، وكل ما نشر خارج التحكيم لا يعتبر بالنسبة لترقيته ولا بالنسبة لتقويمه. طبعا بالنسبة للمستمعين ربما لا يعرفون معنى التحكيم، هو أن يقرأ النص نظراء للكاتب أو أكبر أكاديميين أو أكبر منه. لنقول نظراء لأنه عادة يعني هذا حكم قيمي أكبر منه حكم يعني على كل حال، لا أنه النشر ليس مجاملة، أن يسلموها أكاديميون نظراء. نعم. ويقرأوا. نعم. كلما أردت أن تنشر كتاب، سواء كان كتابا سواء كان بحث، لابد أن يمر عبر محكمين يكتبون عنه تقرير ويعاد إليك التقرير، ثم تعيد الرد عليه إما عن طريق القبول وإما عن طريق الرفض أو القبول والرفض معا. جميل. فإذا كانت حجتك مثلا عالية ومرضية نشر الكتاب، وإذا لم تكن كذلك لا ينشر. هذه هي القاعدة العلمية التي، وأنا الحمد لله، وحتى اسمه بالإنجليزي لو ترجمنا حرفيا يكون مراجع من نظير، هذا هو الترجمة الحرفية جدا. نشر لي حتى الآن كتاب الإيقاع في المقامات اللزومية للسرقسطي، صحيح 2006. ونشير لي بعد ذلك أيضا المفاضلات في الأدب الأندلسي ذهنية والأنساب، هذا نشير 2015 عن طريق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة. ونشير لي بعد ذلك كتاب في هذه السنة تحت عنوان هذا تأويل رؤياي أو تأويل رؤياي، أطروحات صغيرة في الثقافة والأدب. جيد. هو عبارة عن خلاصة بعض المقالات والبحوث الصغيرة التي نشرتها مؤخرا ما في الوطن القطري أو في غيرها من المجلات، واعتمدت فيها على الخفة من ناحية باعتبارها أطروحات صغيرة، ولكن أيضا أن يكون فيها شيء من عمق الأطروحات، تكون ذات فكرة وذات طرح معين، وهذا لا يتطلب أن يكون الموضوع بحث طويل ولا كتاب عريض. المهم الأطروحة في مفهومها الفلسفي القديم هو أن الكلام ينقسم، الكلام الجدلي أو الكلام السجالي ينقسم إلى أطروحة ونقيضة وجدل بينهما. صحيح. هو هذا أيضا على الجانب كما يقولون قضية التزام الشخص بقالب معين أو عدد كلمات معين، أعتقد شخصيا أنه يجني كثيرا على المحتوى. عندما يطلبون منك مثلا أكاديميا أن تكتب لهم 2000 كلمة مثلا أو كذا سطرا وكذا، هذا الشيء أحيانا يدعو الكتاب إلى الحشو والتطويل لما لا طائل ورائه لكي يصلوا إلى تلك المعايير المعدة مسبقا. وهذا من فوائد هذا الكتاب كما تحدثتم، أن المهمة هنا هو الأطروحة، هو القضية. نعم. قد تكون في صفحة مثلا. أيوة. صفحة واحدة، إذا كانت في صفحة في 100 صفحة المهم. وبالمناسبة هذه هي الطريقة اليابانية في الأطاريح الأكاديمية في الدكتوراه، ليس المهم أن تكتب 500 صفحة ولا كذا، المهم أن تقدم تصور للمحكمين عن النظرية التي تريد تقديمها وطرق للبرهنة عليها ولو في مخطط خطاطة. وقديما قالوا بلاغ الإيجاز. نعم. أنت ما تقنع الآخرين بهذا، فما بعد ذلك حشو الكتابة وحشو الصفحات هذا. وبالنسبة كما قلت لكتابة الشروط في الكتابة سواء كانت من ناحية الكم ومن ناحية الكيف، قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. مثلا عندما يطلب منك التركيز والتقليل في الكتابة وأنت لديك أطروحة كبيرة، فسوف تضغطها بدون حشو وبدون زوائد. ولكن عندما يطلب منك التمطيط غير الضروري وغير المقتضى، هنا يكون هذا ما حدث ناحية سلبية. وتعرفون المقولة الشهيرة كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. قبل أن نتجاوز هذا الكتاب، القضية الذاتية فيه، حضور الذات، ذات الدكتور الدي وحضورها في هذه النصوص. بالنسبة للبحث وبالنسبة للقصيدة، يتماهى عندي الموضوع بالذاتي، لأن الموضوع والذاتي تصوراني حقيقة في العلوم الإنسانية وحتى في كل العلوم بالمناسبة إنسانية يصعب التمييز بينه، لأنك أنت ترى الموضوع من خلال ذاتك. صحيح. مهما كان تجردك. صحيح. ومهما كان تجرده هو، أنت في النهاية نظرات مرشحات شخصية. لا يصل، لا يخرج من إلا ما مر على الذاتي عن الموضوع. هذه خدعة إجرائية نتعامل بها إجرائيا، ولكن هي في الحقيقة غير مكينة وغير حصيفة وغير دقيقة ولا مسلم بها. هذا من ناحية، هذا بالنسبة للعموم. ولكن بالنسبة للشاعر هذه أكثر، لأنه لا ينظر إلى الأشياء إلا من خلال رؤيته الخاصة ورؤيته. هذا هو المطلوب، أن تكون لديك رؤية خاصة، ورؤيته الخاصة مزكاة بالنسبة له. الشاعر الذي بلا رؤية خاصة وتكرار لآخرين. أنا كنت أعاني كثيرا من مع الأساتذة الجامعيين، لأن الأساتذة الجامعيين يريدون أن يلزموك بمنهج في بحثك معدلفا وبقواعد معينة وبمخطط معين، وهذا المخطط المفروض على البحث من خارجه قد لا يكون مناسبا للأطروحة نفسها ولا لطبيعة العمل. هل الأولى أن نفرض تصورا من خارج النص ومن خارج الموضوع عليه، أم نترك المنهج والخطة والمنهجية تنبثق من طبيعة العمل وتمليها طبيعة العمل ولا تفرض عليه من الخارج؟ هذا هو اللي أرجح دائما. لا لا، هناك أيضا كما تعلمون فرق مهم في هذه القضية. في قضية أنت تكتب كمؤلف، ليس لديك من يقول لك فعل ولا تفعل، ليست هناك قوالب، لست مثل طالب جامعي يعد طروحه مثلا. الكتاب كان جامعي، كان أطروح دكتوراه، ها أطروح الدكتوراه، ولكن كما قلت لك لم أخضع فيه لما أراده تلك المعايير. نعم نعم، تركته يأخذ هيكلته وبنيته كما يقتضيها، ولكن المفروض أن تكون مقنعة. صحيح. ما دامت هذه الطريقة مقنعة ومؤدية للوظيفة المبتغاة من هذا البحث، فهذا في حد ذاته منهج. الناحية الثانية، المنهج والنظرية النقدية، هذه كلها في الأصل كانت اجتهادات فردية. صحيح. ثم تحولت تحولت بعد ذلك إلى إيديولوجيا وإلى علاقة بين صحيح. مريد وشيخ. صحيح. مريدين والشيخ يسوقوها إعلاميا وتصبح منهج يفرض على الآخرين، بينما هو لم يكن أصلا مفكر، انطباع ذاتي، انطباع ذاتي واجتهاد فردي. صحيح. ووليد اللحظة ووليد السياق الذي يستخدم فيه. وبين قوسين هنا حتى لا نسترسل بعيدا، قضية النقد، أنتم أيضا ناقد ولديكم عدة مقالات في مجال النقد الأدبي خصوصا، هل هناك نقد في موريتانيا؟ هل عندنا نقد أدبي في موريتانيا؟ لا، احنا حركتنا النقدية أزلاء من النقد، تتحرك بمعزل النقد تماما، لا تواكبها حركة نقدية. ولو أردنا أن نقول أن العالم العربي كله ليس فيه حركة نقدية أصيلة، ليس فيه حركة نقدية أصيلة، حتى أني كتبت مرة مقال بعنوان حتى نقادنا آلة على صندوق النقد الدولي. وصندوق النقد الدولي طبعا هي استعارة، هي تورية، لأن يعني بصندوق النقد الدولي أن المناهج النقدية المستوردة كلها بمثابة الصندوق النقدي الدولي. جميل. الذي نبت في أرض غير أرضنا وطرح ربما لعلم غير علمنا، معناها هناك نظريات نقدية غربية بنيت أصلا على الأجناس السردية ثم يراد لها في العالم العربي أن تطبق على الشعر. وهذا في الحقيقة والشعر عند العرب يعني أكثر بكثير من عندنا نظريته النقدية البيانية وشيء مختلف تماما. معناها هذه أشياء، هذا غريب أن نسمع الكلام منكم، أنتم دكتور أكاديمي ودرستم اللغة العربية، كنتم تدرسون الأدب بهذه القوالب، ونحن نعرف أصول المدرسة الكلاسيكية. أنا كنت أدرس بطريقة التي فرضت على المشرق، أدرس بطريقة مزدوجة برغماتية ومثالية، معناها عندما أدرس الطلاب حتى في فترة البكالوريا أقول لهم هذا المقرر وهذا المنهج هذا ما سيأتيكم من خاطئ ولكن هو والصواب كذا وكذا وكذا، هو الرسمية. هذه النظرية التصويبية التي أقدم لكم أنا خذوها عني فكريا ونظريا. جميل. ولكن يوم الامتحان عليكم بهذه الأخطاء الشائعة، لأنكم صحيح. لو قدمتم الأطروحات التي أقدم الآن في نقد المنهج وفي نقد المقرر وفي نقد التحقيب وفي طريقة المدارس وكذا كذا، هذا ستحاسبون عليه ولن يحسب لكم. أنا أعتقد أن النقد عندنا في المدارس هو نقد متخير كما قلتم ومجلوب، لكنه مر بمرحلتين. فالمدارس في المشرق العربي في زمن ما يسمى بالنهضة استجلبوا القوالب الغربية وحطوها على النقد الأدبي العربي، نحن أيضا أخذنا من تلك المدارس المشرقية بين قوسين في مصر والشام وطبقناها على الشعر الموريتاني. هذا أيضا فيه مشكلة ثانية، هي تخاذل السرعات الزمنية في الاستيراد، لأن المشرق لا يستورد المناهج والنظريات النقدية إلا بعد انتهاء صلاحياتها إذا تكون في منبتها الغربي، ونحن في منتهية صلاحية لا نستوردها من المشرق إلا بعد أيضا انتهاء. وهذا ما أردت على مرحلتين، يعني حتى ليس نعم. نسخة مباشرة، هذه نسخة من نسخة معقدة. نعود إلى كتابكم، نريد أن تحدثنا قبل أن نبتعد عن هذه النقطة. حتى في مجال الأطروحات السائدة والمصطلحات الدارجة في مجال النقد، كنت دائما أقدم نقدا لها، إن شئت أسميه نقد النقد، أن ما يسمى بالعمود وكأنه عمود أزلي ثم يختزل فيما بعد ذلك في ما هو على العروض، وكأن ما ليس على العروض ليس عموديا، وكأن العمود ليس إلا العروض فقط. هذا اختزال، هذا اختزال. أنا قرأت مرة فكرة ولا أدري إن كنتم لكم تعليق عليها، هي قضية ارتباط الشعر العربي بالخيمة العربية، قضية العمود، قضية البيت. نعم نعم، أنا كتبت، هذا غير موجود في اللغات الأخرى. أنا كتبت مقال عن بنية التناظر في النقد في, في, في, في الشعر العربي، في القصيدة العربية، وحاولت أن أربط تناظريتها يعني البيت المشهور بالبيت. الحسن يظهر في شيئين. نعم نعم، حتى الشطر، حتى الشطرين، أنا أعتقد أن الشطرين ربما كانت أيضا من بنية الخيمة، لأنها كانت تنقسم إلى نصف للرجال ونصف للضيوف ونصف للأسرة كذا. صحيح. بالتالي ربما يكون هذا أيضا من انعكاس للبنية، ناحية فيه الشعر فيه لوتاد وفيه الأسباب، وهذه هي لحب نفس التباه. الشيء، هذه الفكرة. وحتى العروض من نفسه يطلق على في اللغة العربية من ضمن معاني الركيزة التي تقوم في وسط البيت، العروض. والله العروض، وكأن العروض الذي ينتهي قرأت أنها من بلاد العروض لما راح هناك. لا، هي عندها سبع، هي عندها سبع معاني. العروض تطلق على مكة والمدينة، مكة والمدينة بالضبط. وقيل لأن الخليل بن أحمد دعا الله في هذين الحرمين. هذه النسخة المشهورة يعني. العروض هي الناقة غير الذلول، والعروض هي الطريق في الجبل، والعروض هي الركيزة في وسط الخيم. فلعل هذه الأخيرة هي، وهذه كلها العلاقات لها، هذه الكلمات دلالات، لها دلالات في أخذ التسمية التي اعتمدها الخليل، لأنه صاحب معاش ومبتدع ومبتكر في صحيح. كل ما يقاربه، فكونها طريق في الجبل هذا له دلالة. جميل جداً.